لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وكما سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، اغتسلت من إناء، ولما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهي اغتسلت وانتهت منه جاء عليه الصلاة والسلام واغتسل منه، فهذا يدل على أنه لا بأس بذلك، وهذا الحديث في صحيح مسلم وهو أصح من هذا الحديث، فالعلماء رحمهم الله حملوا. ولذلك يفهم من ترتيب المصنف رحمه الله ومن مجيئه بهذا الحديث أولا ثم يعقبه بحديث ميمون رضي الله عنها كأنه يشعر بأن هذا ناسخ للحديث السابق، مع أن بعض العلماء رحمهم الله عملوا به إلى الآن ويقول أنه لا يجوز أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة ولا المرأة بفضل طهور الرجل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث الأول رواه أبو داود، وهذا الحديث رواه مسلم، ومن المعلوم من صحيح مسلم بل يعني أعلى منزلة من غيره بعد البخاري، هو أعلى قطب الحديث بعد صحيح البخاري، ولعل ترتيب المصنف رحمه الله له بهذه الصيغة لعله أراد أن يشعر بذلك، وأن هذا الحديث ما دام أن النبي ثبت عليه الصلاة والسلام هذا قوله. لكن من قال من العلماء من عمل بالحديثين قال نعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام، أما فعله فيحتمل أن هذا من خصوصياته وله احتمالات، فلذلك ما نقول بالنسخ. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم، هذه الجملة بينت لنا الوهم الذي قد يطرأ على بعض الناس، وهو أنه يقول هذا يحتمل الخصوصية ويحتمل، فلما قال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذا أمر لا بأس به، فيحمل الحديث الأول على أنه نسخ، وأن هذا الحديث الآخر هو الذي عليه العمل، هو العمل به لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، الماء ما تسوى الجنابة، وإنما هي غرفت من الماء غرفا، فالماء لا تحله الجنابة، فهذا يدل على أن هذا الحديث منسوخ، والصحيح هو ما أشرنا إليه، وهو أنه يجوز يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وأن المرأة يجوز أن تتوضأ بفضل طهور الرجل، إنما المنهي عن الماء المتناثر يتناثر من الوجه أو يتناثر من اليدين، هذا الذي قال بعلماء هذا الماء الطاهر الذي ليس بنجس لكن لا يرفع الحدث، لأنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر، على أن هذه المسألة أيضا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفر واتوب، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول سائل يسأل ما هي الاستعدادات التي يجب علينا لاستقبال شهر رمضان شهر رجب، وإننا لا نستطيع السفر إلى بيت المقدس لإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لذا إذا سافرنا إلى المدينة وصمنا نفس اليوم يكفينا، أم ماذا يجب علينا لإحياء تلك الليلة أي ليلة الإسراء والمعراج؟ الليلة المسراء ما يجب علينا فيها شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل فيها شيء، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون بها شيء، فلا يجوز لنا أن نوجب على أنفسنا شيء والله لم يجبه علينا، والنبي لم يوجبه علينا، بل ولا فعله ولا فعله الصحابة، فلا ينبغي هذا. هذا مع أن الحديث كون الإسراء في رجب أيضا ما هو أمر مجمع عليه، اختلف العلماء الإسراء متى كان، فبعضهم قال أن الإسراء كان في شهر ربيع، وبعضهم قال أنه كان في شهر رجب، وبعضهم قال أنه كان في شهر رمضان، وفي اختلاف كثير ما هو متيقن. ثم لو تيقن يقينا مثل الشمس أنه كان في شهر رجب والنبي ما عمل شيء ولا أمر الصحابة أن يعملوا شيء، والصحابة لم يفعلوا شيء، والتابعون رضي الله عنهم وأرضاهم لم يعملوا شيء، وأهل القرون المفضلة ما عملوا شيء، لا ينبغي لنا أن نحدث، والنبي يقول من عمل على عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا ينبغي لنا أن نعمل هذه الأعمال التي النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بها ولم يفعلها، وكذلك الخلفاء الراشدون وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، لا فلا ينبغي لنا أن نعمل شيء، فلا في شيء يجب ولا في شيء. نعم. لقد ورد أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهو يقول لقد ورد في الحديث أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهو نهي عن التحريق بالنار. فما تقولون في من يموت الجراد الكثير بوضعه في ماء حار ليموت؟ هذا لا بأس به، لأن هذا طريقة الله باحه لنا وأحله لنا، وليس لنا طريقة إلا هذه. أما قول أما ما قال أنه لا يعذب بالنار، هذا مروي عن بعض السلف، هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وله نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعذب بها الأرض، وهذا ليس بتعذيب. بعد النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فيعني معناه أنك لا تأكل اللحم لأنك تذبح الذبيحة، والنبي أمرنا بالإحسان، وهل من الإحسان أنك تذبح الذبيحة وتأكله أنك تحسن إليها، أو هذا الجمل تذبحه وتبي تأكله وهذا من الإحسان إليه؟ لا هذا فهم خاطئ. وهل والجراد أو غير الجراد ما يمكن بعد الصيد ما يمكن تصيده تطلق عليها الرصاص بالنار وتقطعه لأنك بحاجة إلى أكله، كذلك الجراد بحاجة إلى أكله، يشوه بالنار ولا ضعه بالماء الحار فإذا نجض فكله مثل ما أطعمك الله إياه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفرة شهر ما لهم زاد للجراد، هذا توهم وفهم بعيد. نعم. أن الوضوء عند غسل الجمعة يجب أن يكون قبل الوضوء قبل الغسل أو بعده الجمعة؟ نعم. لا، الجمعة ينبغي أن يتنظف ثم يتوضأ، أما الغسل من الجنابة فالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يغتسل من الجنابة يستنجي ويطهر ما أصابه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا كوضوئه للصلاة، ثم يفيض الماء على سائر جسده، فهذا سنته عليه الصلاة والسلام في غسل من الجنابة. أما وفرق بين هذا، لأن هذا غسل الجنابة حدث لازم من تطهيره ولا تصح صلاة الليل، أما الغسل للغسل الجمعة إنما هو من باب النظافة وليس من باب الوجوب، والنبي أمر به من أجل أنه يجتمع الخلق الكثير في مكان واحد وربما ينبعث من بعضهم روائح كريهة تؤذي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أنذية المؤمنين في اجتماعاتهم وفي مساجدهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، من أجل الرائحة التي تؤذي، فهو يغتسل ويتنظف ثم يتطيب ثم يتوضأ. نعم. قدمت من الخارج لتأدية العمرة وأحرمت من جدة، فماذا يجب علينا لمجاوزة الميقات؟ إذا تجاوز الميقات وأحرم دون الميقات سواء أحرم من جدة أو غير جدة، فالعلماء رحمهم الله يقولون عليه كفارة أن يذبح شاة كفارة لمجاوزة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما يجوز ممن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، فإذا تجاوز الميقات بغير إحرام فقد خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالفة أمر النبي عليه الصلاة لابد لها من كفارة، فهذه كفارتها أنك تذبح شاة وتتصدق بها على الفقراء والمساكين، وأنت لا تأكل منها ولا الأغنياء تحل لهم، وإنما هي مخصوصة لفقراء الحرم. يقول شاب مقبل على الزواج هذا العام وعنده من المال ما يكفي للزواج ويريد أن يؤدي فريضة الحج أيضا هذا العام، وقبل الزواج يعني يريد أن يؤدي فريضة الحج هذا العام قبل الزواج ولا يكفي المال الذي عنده لذلك، فهل يتزوج أولا أم يؤدي الفريضة؟ يؤدي الفريضة ويتزوج إن شاء الله فيما بين أمكن، يجمع بين الأمرين، لأن الفرض لأن الحج فريضة فرضه الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكثير من العلماء رحمهم الله يرون أن الحج أنه يجب على الفور، معنى الفور من حيث تستطيع يجب عليك أن لا تؤجله، لكن إن كان في هذه المدة أنك مثلا تزوجت قبل أن يأتي وقت الحج فلا في مانع، وإذا جاء وقت الحج وأنت مالك قدرة فأنت معذور. نعم. وبعض العلماء رحمهم الله الذين يقولون أن الحج على التراخي يجزون له ذلك. نعم. نجد كثير من الناس يبالغ في الكلام ويخرج عن حدوده إلى درجة الكذب، وإذا نصحته قال هذه كذبة بيضاء أو يقول إنها تورية، فهل هذا صحيح؟ تورية؟ أعد السؤال. يقول نجد كثير من الناس يبالغ في الكلام ويخرج عن حدوده إلى درجة الكذب. كذب. نعم. وإذا نصحته قال هذه. نصحته. إذا نصحته قال هذه. نصحته جائز. نعم. قال هذه كذبة بيضاء أو يقول إنها تورية. فهل هذا صحيح؟ لا، الكذب ما في شيء مباح إلا ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام للإصلاح، أو فيما يحدث الرجل زوجته ونحو ذلك، أو لأجل أن يصلح. أما غير هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أباح الكذب، قليله وكثير، وأمره عظيم وخطير عند الله سبحانه وتعالى. والنبي في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل، عن المؤمن يطبع على البخل أو على الكذب، قال لا، على الكذب لا، المؤمن لا يكذب، لا يجوز له أن يكذب. فالكذب أمره عظيم، والكذابين توعدهم الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي. فأما ما يفعل بعض الناس اعتاد ويحلوله أنه يتكلم بالكذب وبالشذا، وربما يتكلم بأعراض الناس ويتكلم، هذا ينبغي لك أنك تناصحه مرة مرتين إلا. فما الهداية بيد الله، ما هي بيدك. أما الكذب فلا يحل منه شيء إلا ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. رجل أخر ولا نعرف أن هناك كذبة بيضة، ولا الكذب كله أسود، ما في الكذب شيء أبدا مباح أو أبيض أو أصفر أو أحمر، الكذب كله محرم. رجل أخذ طفلا من دار الرعاية. إيش؟ رجل أخذ طفلا من دار الرعاية ولم يعرف اسم والده، فهل يجوز له أن يسميه باسمه هو؟ إيه؟ لا ما يسميه باسمه، إنما يختار له اسم ويسميه ولا ينسبه له، لأنه يبي ينسبه له وهو ليس إليه، فلا يجوز أن ينسبه إليه، لأنه معناه أنه يتصل نسبه، وهذا تتغير الأوضاع وتتغير الأحوال، ربما أنه إذا نسبه إليه يصبح لو فقد هو أو مات أو كذا، أصبح الناس يعتبرونه مثلا ابنه أو كذا، يصل هذا نفس الرجل الذي أخذ هذا الطفل، ربما يكون له بنات، يكون له كذا، ويصير ربما يعتبره المحارم له لأنه منسوب لهم، وحرام عليه هذا الشيء، فلا يجوز أن ينسبه إليه ولا يجوز أن ينسبه إلى نفسه، بل يجعل له اسم يخصه، وإذا أراد أن يحسن إليه فالمحسنين جزاهم الله خير على إحسانهم، لكن لا يجوز أن يضيفه إلى نفسه ويضيفه إلى أنه ابن له. نعم. إذا تجاوز الميقات وهو جاهل للحكم ولا يدري أن هذا محظور، فماذا عليه؟ وهل هو كالمتعمد؟ لا، هو كالمتعمد من حيث أنه يجب عليه، لأن العلماء قالوا من تجاوز الميقات وجب عليه، ولم يفرقوا بين من يجهل وبين الناس وبين المتعمد، إلا أنه يحصل الفرق من ناحية، وهو أن الناس أو الجاهل الذي لا يدري هذا يسلم من الإثم لأنه ما تعمد، أما الذي يتجاوز الميقات وهو يعرف أنه لا يجوز له فهذا يأثم وعليه الكفارة، لكن ألا لتعلف تجاوز بدون علم هذا معذور بجهله، معذور بنسيانه كان ناسي، ولكنه لا يسلم من الكفارة، الكفارة لا بد من عليه، ولكنه يعذر بجهده. أما من تعمد فهذا تعمد ارتكاب الإثم، ومن يتعمد ارتكاب الإثم فهو آثم، وهذا أشبه شيء بحق الغير، عندما مثلا ما يحصل مثلا من شخص ضارب بسبب ضرر آخر، يتلف له مال أو كذا، والله أنا غصب علي وأنا ما دريت أو أنا كذا وكذا، نلزمه بقيمته ونقول يدفع قيمته، لكن إن كانت متعمد فأنت تؤدب وليش تعمل هذا، وإن كان أنه قهر عليك من غير اختيارك فهذا تلزم، إن كان فيه كفارة تلزم الكفارة، وإن كان فيه قيمة تلزم بدفع القيمة وتسلم من الإثم فقط. فهذا كذلك الذي تجاوز الميقات وهو عالم عامد آثم، أما ذاك الذي تجاوزه بغير اختياره أو نسيان أو جهل هذا إن شاء الله ما يعثم، لكن لا بد من الكفارة عليهما المتعمد أو غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت.